اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المرزا قدس الله روحه الشريفة استدل على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي بدليل مرتب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى والثانية انتهينا منهما ولا أكرر مع تبيان المدرك والصوت والدليل لكل واحد أكثر. وأما المقدمة الثالثة وهي ماذا كانت المقدمة الثالثة؟ أن العدم الثابت قبل وجود الشيء هو عدم. شنو عدم؟ محمول، يعني بتعبير آخر الثابت هو عدم الاتصال القرشية، لم اتصال بعدم القرشية. هذه كانت المقدمة الثالثة ودليلها ومدركها واضح لا يحتاج إلى بيان، فإن الاتصاف بالعدم الذي هو العدم نعم، فإن الاتصاف بالعدم وصف، والوصف فرع وجود الموصوف. بخلاف عدم الاتصاف انه ليس وصفا بل سلب للاتصاف، سلب للوصف، فلا يحتاج الى ثبوت الموضوع. هذه المقدمة واضحة تحتاج إلى ذلك. وإذا تمت هذه المقدمات يثبت مقصود المرزا وهو عدم جريان استصحاب العدم الأزلي. لماذا بينت الآن أكرر؟ لماذا يثبت مطلوبة؟ لأن محط الأثر هو العدم النحو، يعني اتصاف المرأة بعدم القرشية حسب المقدمة الثانية، وعدم الذي ثابت قبل وجود الموضوع والذي يراد استصحابه هو عدم الاتصاف، أي هو عدم محمول واستصحاب لا يوجد لأنه ليس محطا لذلك. وإذا أريد باستصحابه إثبات العدم النحوي استصحاب العدم المحمول استصحاب عدم الاتصاف، إثبات الاتصاف بالعدم كان أصلا مدركا. هذا حصيلة بيان المرزا احتفظوا به لعدم جريان استصحاب العدم الأزل وتحقيق الحال فيه. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي كانت المقدمة الأولى فلنستذكرها نشوفها سامعة ولا أن الآن بعد ورود المفصل لابد وأن يطرأ تغير على علينا على موضوعه، فقبلا كان موضوع العام حكم العام شنو كان موضوعه؟ شيء واحد وهو ذات المرأة طبيعية وبعد الورود المخصص. يصير الموضوع جزء. أول هو المرأة والثاني هو عدم الاتفاق أو الاتفاق بالعدم. عدم الاتفاق التفصيلي أو الاتفاق بالعدم على إجماله. مقدمة الأولى لأن ما تكتب الإثبات أن الجزء الثاني هو الاتفاق بالعدم. هذا قدم الثاني تكتب. فقط احنا بنقول على انه الموضوع يتحول من جزء واحد الى جزء يصير لجزء ثاني. والذي هو والذي يريد المرجع في الحقيقه هو ان الجزء الثاني هو الاتفاق بين عدد. هذه المقدمه الاولى بالرغم من وضوحها وبداهتها بالرغم من ذلك دغدغ ناقش فيها زمان. منهم الشيخ العراقي الشيخ الصهاني أن الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة فقد ذكر أن وظيفة المخصص هو إخراج بعض الأفراد من دون أن يكسب موضوع العام تغييرا. فالموضوع الآن باقي على تغييرا. فالموضوع الآن باقي على حال. فكما أن موت بعض أفراد العام لا يوجد تغيرا في موضوع العام، كذلك شخص. فمثلا لو فرض ان العام يقول اكرم كل عالم، وفرض ان بعض العلماء مات، خمسة اطلق من العلماء مات، فهل موضوع العام يتغير بحيث يصير هكذا الموضوع موضوع وجوب الإكرام هكذا عالم زائد شنو ان لا يكون واحدا من الخمسة الذين مات؟ هل هكذا الموضوع يصير يتغير او يبقى الموضوع ذات العالم كما هو سابقا؟ لا اشكال في انه يبقى كما لا يتغير. واذا استنغلنا هذا في الموت فلا بد من تسليمه في التخصيص، لأن وظيفة المخصص الذي يقول القرشية تحيض إلى 60، وظيفة هذا المخصص هو إخراج بعض العبد. وظيفة هذا المخصص. فكما أن الموت يخرج بعض الأفراد من العام ف كذلك التخصيص يخرج بعض الأصل. هنا هذه وظيفته وليست له وظيفة أخرى، وهي كما قال المرزا كسب الموضوع العام جزءا جديدا وتغييرا. إذا الموضوع أولا عالم، الآن يصير عالم زائد عدم القرش، أو إذا الموضوع أول مرأة، الآن يصير مرأة زائد عدم القرش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الموضوع تمام. ثم قال وإذا لم يتغير موضوع العام بل بقي على ما هو عليه فاستصحاب العدم الأزلي إذن فاستصحاب العدم الأزلي إذن شنو دائر إذ موضوع الحكم الموضوع حكم وجوب التحيض إلى 50 ليس هو المرأة زائد عدم القرشية حتى يقال الجزء الأول ثابت بالوجدان والثاني باستصحاب العدم الأزل، بل الموضوع هو ذات المرأة ولا يوجد جزء ثاني حتى يدرس استصحاب العدم الأزلي لإثباته. أجل لأن جرى استصحاب العدم الأزلي فهو يجري لنفي حكم خاص، فإن موضوع الخاص موضوع حكم الخاص أي موضوع وجوب التحيض إلى 60 هو منه هو القرشي، فيجري استصحاب العدم الأزلي لنفي القرشي وبالتالي لنفي حكم الخاص، موضوع الخاص وحكم. هذا المقدار صحاب العدم الأزلي لأن جرى وأثمر يثمر بهذا المقدار، ولكن هذا المقدار ليس هو المتوقع، والمطلوب من صحاب العدم الأزلي فإن الوظيفة المتوقعة منه إثبات حكم العام، يعني إثبات وجوب التحيض على 50 وظيفة المطلوبة المقررة هذه، وهذه الوظيفة لم تثبت اللهم إلا بأن يقال حينما يجري استصحاب العدم الأزلي لنفي حكم الخاص أي لنفي شنو تحير بلا تسليم وجود تحير بلا تسليم يثبت أن هذا تحير إلى 50. فبالتالي بإجراء هذا الطريق لكن غير مباشر بإجراء استصحاب العدم الأزلي لنفي حكم الخاص حدثنا حكم العام الذي هو الوظيفة المطلوبة منين من استصحاب العدم الأزلي ولكن هذا باطل باطل مخبر إذ لا توجد آية ولا رواية تقول إذا انتفى حكم الخاص نحن وجوب التحيض على 50 فقد ثبت وجوب التحيض على 50 ثبت حكم العام كلا لا توجد آية ولا رواية وإنما هذه ملازمة عقلية أو عادية أو هذه ملازمة غير شرعية ومن هنا أنكر قدس سره جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بهذا البيان هذا هو بهذا البيان أنكر وإن كان هو لا ينكره مطلقا فإن شاء الله يبين فالمقصود أنكر جريان الاستصحاب والتوجيه الذي استند إليه وهذا التوجيه مذكور في مقالاته الجزء الأول صفحة مولانا العزيز مقالات في الأصول أو مقالات الأصول الجزء الأول صفحة 152 وحصيلته اتصال حصيلة البيان هذا اتصال بيان في عدم استصحاب العدم الأزلي وهو موقوف هذا البيان على تلك المقدمة وهي أن ورود المتخصصين لا يوجد تغييرا أساس مبنى مبنى هذا البيان هو لا يوجد تغييرا في موضوع حكم العام الموضوع يبقى هو ذات المرأة لا المرأة زائد عدم القرش اتفق مع المسجد المسجد صحيح كما تقول إذا قلنا الموضوع لا يتغير فبالتالي لا يوجد لأن الوظيفة المطلوبة المتوقعة من استصحاب العدم الأزلي هي إثبات حكم العام وذلك بتنقيح موضوع العام موضوع حكم العام وهنا موضوع حكم العام هو محرز وهو ذات المرأة وذات المرأة محرز الوجود غاية الأمر نشك في ثبوت حكم الخاص استصحاب العدم الأزلي يجري لنفي القرشية الذي هو موضوع العام فهذه ليست هي الوظيفة المطلوبة من استصحاب العدم فإذا كنا نجري استصحاب العدم الأزلي لنفي القرشية لنفي موضوع الخاص فقط وفقط هذه ليست هي الوظيفة المطلوبة من استصحاب العدم وإذا كان المقصود من استصحاب العدم الأزلي لوصف القرشية لنفي موضوع الخاص إثبات حكم العام نقول وبالتالي إذن يصير حكم العام فهذا أصل مثبت لأجل هذا لا يجري عنده قدس سره هذا حصيلة ما أفاد هذا القلم الجليل هذا المقدار من الفرق ما يصير سبب للفرق صحيح هذا الفرق المقدار موجود لكنه ما يصير رد عليه فرق غير فارق بعبارة الخطاب خلوا شيء هذا نحن الموضوع ذاك ما نحن شنو شو ترد عليه يكون الجملة صح أنه هذا ماذا بإضافة حتى حينئذ يصح للرد عليه هذا ما أفاده قدس سره وهو تام. لو تم المبنى وهو أن التخصيص لا يوجب تغييرا في موضوع العام كلمة، ولكنه قابض للمناقشة، يعني هذا المبنى قابض، فإن الموت ليس جعلا ثانيا من المولى مقابل الجعل الأول. حتى يقال لازم صدور الجعل الثاني تقييد الجعل الأول، فهذا بخلافه في مسألة التخصص، فإن المخصص جعل ثاني من المولى في مقابل الجعل الأول، ومع صدور الجعل الثاني الذي يقول القرشية صحيح 63 يلزم تغيير الجعل الأول، والتقيد بعدم القرشية، إذ لو لم يتغيق ولم يتقيد فإما أن يبقى مطلقا وهذا خلط التخصص ويهاطف التخصص، أو يكون مهملا والإهمال في الواقعيات غير معقول، فيلزم حينئذ تقيد وتضيق الجعل، وهذا بخلافه في مسألة الموت، فإن الموت ليس جعلا ثانيا. حتى يقال ما دام قد صدر الجعل الثاني فيلزم تقييد الجعل الأول، ليس جعل ثاني حتى يلزم تقييد الجعل الأول. على أي حال هذا من المطالب في الحقيقة الذي أنا أشوفه يعني من المطالب البديهية، إيش يوم صار الشيخ العراقي للسحاد شيخ هذا ما أدري، ولا على أي حال ما أدري شنو ذلك. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العراقي. وأما الشيخ الأصفهاني فقد ذكر في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 341 الجزء الأول صفحة 341 نفس مقالة الشيخ العراقي، أي أن وظيفة المخصص هي الإخراج دون تغيير موضوع العام، ونص عبارته هكذا نص العبارة، فليس شأن المخصص إلا إخراج بعض أفراده وقصر الحكم على بعض الأفراد من دون أن يجعل الباقي معنونا بعنوان وجودي أو عدم، أي نفع بعض من دون أن يجعل الباقي قصد الباقي عن الذي يبقى في الحال، من دون أن يجعل الباقي معنونا بعنوان وجودي أو عدم، يعني بعنوان عدم القرشية أو بعنوان هذا العامي، هذه مكتبات. ثم استدل على ذلك شوف دليل شيخ لم يستدل بمسألة الموت. مسألة الموت استدل بها الشيخ العراق هو استدل بدليل لا. ثم استدل على ذلك بالبرهان تارة وبالوجدان أخرى. أما البرهان فقد قال إن موضوع البحث الجدي لا بد وأن يكون متطابقا مع موضوع البحث الإنشائي. إذ البعث الجدي منتزع ويعرف من البعث الإنشائي، وحيث أن موضوع البعث الإنشائي هو ذات المرأة هذا في مثال المرأة أو ذات العالم لا المرأة المقيدة بنا زائد عدم القرشية، فيجب أن يكون ذلك هو موضوع بعد الجد. ولتوضيحه أكثر أقول هذا في غموض التكليف أو البحث بعدان تكليفان بحث إنشاء أي على مستوى الإنشاء، فحينما يقول المولى أكرم كل عالم يحصل بسبب هذا الإنشاء تحريك وتكليف وإرسال وبعث نحو إكرام الآخر، وهناك تكليف وبعث ثاني في القلب في القلب في القلب في النفس في نفس المرء في قلب المرء، وهذا التحريف والبعث القلب هو البعث الجد. ومن أين نحدد البعث الجد؟ النفس فقد الوبن. والمدار في وجوب الامتثال على ماذا؟ على البحث الانشائي او الجدي. مدار كلامه نفسه على الجدي، على الجدي المدار على الجدي، لان ذاك هو البحث الحقيقي الواقعي الذي يريد المولى دون ما يحصل بالالفاظ وبالاستعمال وبالدليل. ذاك هو المدار على البحث الجدي، ولكن كيف نحدد البحث الجدي وموضوع البحث الجدي؟ شلون نحدده بعد وضوح اننا لم ندخل شنو؟ احسنت جزاكم الله خيرا. بعد وضوح اننا لم ندخل ولا ندخل ولن ندخل في قلب المولى، فكيف نحدد موضوع بحثه الجدي؟ الطريق لتحديده هو من خلال البحث الجدي. فإذا فرض أن البحث الإنشائي متوجه إلى ذات المرأة نفهم أن موضوع البحث الجدي هو أيضا ذات المرأة، وفي مقامنا نقول حيث أن البحث الإنشائي في العام وفي قوله المرأة تحيض إلى 60-50 موضوع هذا البحث الإنشائي من هو ما هو؟ من هو ما هو؟ هو ذات المرأة من دون وصف القرشي، هذا من القرشي من ذات المرأة، فيلزم أن يكون ذلك هو موضوع البحث الإنشائي وليس الموضوع موضوع البعث الحقيقي هو مرأة زائد شنو زائد عدم القرشية، لأن هذا عدم القرشية لم يؤثر في موضوع البحث المشاهد، فإذا لم يؤثر فلا يكون محفوظا في موضوع البحث الجدي. وعلى هذا يعني يتكفر الضابط كلي الشيخ الأصفهاني، هذا ضابط كلي، أنه إذا حددنا موضوع البحث الإنشائي وأنه ذات المرأة فيلزم أن يكون هذا هو شنو موضوع البحث الجدي، أنه البحث الجدي منتزع من البحث الإنشائي يعرف هذا البرهان الذي تمثله. وأما الوجدان فقد قال هكذا سبحانه، لو فرض أن المولى قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم زيدا من العالم، فما هي وظيفة المخصص في هذا المثال؟ لا تكرم زيدا من العالم، ما هي وظيفة؟ ليس له وظيفة سوى شنو؟ سوى أخراجه، ومن دون أن ها يصير موضوع الآن مركبا من جزئين، من عالم وعدم ذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يتغير نظره، يبقى ذات العالم وظيفة المخصص ليس إلا إفراج الرجال، هذا في مثال ذلك في الوجدان يكفي صادق قرارات منكم، وهكذا في بقية المخصصات. هذا حاصل ما ذكره الأصفهاني، التعليق عليه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.